يعني 2 إلى 4 قدم متوقع. المد الأول الساعة 7، 4 كان الصبح و7 وثلث إن شاء الله. المد الثاني راح يكون الجزر ما بين 12 اللي هو تقريبا الظهر، 12 وثلث الظهر، وفي مد ثاني إن شاء الله راح يكون الجزر عفوا 12 و5 دقائق من بعد منتصف هذه الليلة. صلاة الفجر الساعة 4:24، الشروق إن شاء الله 5:43، غروب الشمس اليوم 5:30، النهار بدأ يخف ويقل هالايام هذه. متوقع اليوم 37 الى 27 درجه مئويه و26 في المدينه، 20 ل 40 كم بالساعه، و20 ل 45 غدا، يعني هواء نشط، فرصه غبار متوقع في المناطق الصحراويه في نهار الغد، سرعه الرياح حتى يعني قويه في هذه المناطق. 37 ل 28، شوفوا اللي هي الكسره درجات الحراره في المدينه 25 يوم الخميس، تبدا الرياح نسبيا كذلك تكون معتدله نشطه اول الصباح، تخف في اخر النهار، يخف الغبار. ان شاء الله اجواءنا تكون جميله متى؟ في عطله نهايه الاسبوع. 35 درجه الى 25 في المدينه، دون 20 درجه مئويه متوقع يوم الجمعه وعطله نهايه الاسبوع ان شاء الله. فنبشركم بالخير، ولكن مثل ما قلنا الحساسيه اليوم هذا موضوع في البي ان شاء الله راح يكون عند الحساسيه في هذه الايام. تابعونا في فقره البي الساعه 8.